تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي الأعمال التي تعد من الصدقة الجارية؟ فأجاب سماحته: الأعمال التي تعد صدقة جارية هي الأعمال المستمر عطاؤها وخيرها بلا انقطاع، كالمساجد مثلا فإنها صدقة جارية صلى فيها كل يوم 5 مرات، إجراء العيون وحفر الآبار، إقامة المدارس، إقامة المستوصفات الصحية لغسيل الكلى أو غيره من الأمراض التي يحتاج الناس فيها، إصلاح الطرق، نشر الكتب العلم، كل هذه من الصدقات الجارية المستمر نفعها. قامت حلقة تحفيظ القرآن المساهم في ذلك كلها من قربنا. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.